ولا تعرف حقا ولا باطلا، بل تعم الصالح والطالح. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث ليس غريبا علينا، فهو حديث صحيح موجود في دواوين السنة، ولكننا أصابنا ما أصاب من سبقنا من الأمم التي سبقتنا، وهذه معجزة أخرى لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن الحق بين أيدينا لكن لا نراه. الحق أبلج، من جلس مع نفسه يراه. والله إن هذا الحديث مفصل على مقاسنا في زماننا هذا، لا يكاد يعدون قيد أنمله. الحق نعرفه ولكننا نخذله. يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذا ما كانوا هم اليهود والنصارى أنتم ماشيين وراهم، فمن؟ أقول أيها الإخوة، في هذا الحديث فيه من الإعجاز وفيه من البيان ما يشفي صدور المؤمنين، وأن المؤمن يدور حيث يدور حكم الله، وحيث يدور أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الضنك وهذا الضيق الذي نعيشه، والله ما تجلس مع أحد يقول لك أنا مرتاح، لا تجلس مع صحيح البدن، ولا تجلس مع مريض، ولا تجلس مع غني، ولا تجلس مع فقير، ولا تجلس مع صاحب سلطة، ولا تجد من سلبت منه السلطة إلا وكلهم يقول لك: الدنيا الدنيا. أتدرون لماذا؟ لأننا عرفنا الحق ثم تركناه. عرفنا الحق. الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري. ذكر الله كتابه وسنة نبيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. البعض يتصور مثلا يقول لك: والله السعادة بالمال، أو السعادة بالسلطة والجاه، أو السعادة بالمرأة الحسناء، أو السعادة. وكل ذلك بعضه صحيح، لكنها ليست الحقيقة المطلقة. الحقيقة أن النفس إن لم تكن قنوعة، والنفس تطلب الغنى، والفقر خير لها من غنى يطغيها. الحقيقة أن الله عز وجل أمر بسنة شرعية، اتباع، ومن أعرض مفهوم مخالفتها، ومن اتبعه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سنة كونية، بما أن الذي يعرض عن منهج الله فإنه وإن رأيت عليه كما يقولون اليوم النغنغ والعز، لكنه من داخله متعب هلك، متعب هالك. لماذا؟ لأن الله سلبه هذه النعمة وجعله في ضلك وفي ضيق وشدة. أقول أيها الإخوة، نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة لكل ما يجري، وأنتم ترون الفتن كمواقع القطر، تنزل هنا وتنزل هناك وتنزل. ونسأل الله أن يعصم ديار المسلمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم. نرى مواقع الفتن تطل هنا وهناك، ولكن السؤال الذي يجب أن يجاب عليه: هل علمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور؟ سيأتيك الجواب فاغرا فاه يقول لك: لا، سنة محمد تخلف، سنة محمد رجعية. الآن الذين يخططون لنا حياتنا قالوا كانت اتفاقية سايكس بيكو خطأ، لأن لما انقفنا المقص ومشى في ديار العرب المسلمين كان يبدو أن صاحب المقص قد استعجل فأعطاهم قطعا كبيرة ليسوا لها أهل. اليوم يريدون أن يعيدون المقاس لقرن كامل من الزمان، لأن هذا المقاس لبسناه قرنا كاملا نلبسه. وأصبح العربي إذا أراد أن يتجول من دولة إلى دولة فنجوم الظهر أقرب إليه من أن يرتاح. رضينا ولبسنا هذا الثوب، وأنشأت الدول القطرية ودافعنا عنها ورضينا بها. الآن قالوا: لا، هذه المسألة كبيرة عليكم، لابد أن تكون هناك دول الطوائف ودول العرقيات ودول الأحزاب، عندكم ثروات وعندكم شعوب وعندكم أرض، فنقسمها من جديد بمقاس جديد اسمه الحرية والديمقراطية. وغدا وإن غدا لناظره قريب، ولكن نقول: الخير في أمة محمد، الخير في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة. فلا عدم الخير ولا عدم الصلاح في هذه الأمة، ولكن أيها الإخوة هي وقفة مع النفس، هي وقفة مع النفس، نتألم لما جرى وما يجري في ديار المسلمين، ولكن ما الحل؟ الآن قبل عقود من الزمان إذا دولة عربية تعرضت لشيء تجد العالم العربي كله يهتز. الآن السودان قسم أمام أنظارنا وبعضنا يشجعه، بل راضي يقول لك: يا أخي خلهم، فقر ومجاعة وكذا خلهم. وما يدري أني أكلت يوم أكل الثور الأسود، أكلت يوم أكل الثور الأسود، لأن هو يقول يوم أكل الثور الأبيض، لكن احنا نقول الثور الأسود اللي في أفريقيا. أكلنا. ماذا أقول وماذا أتحدث والناس يرفضون شريعة محمد؟ يقول لك: يا أخي ايش الشريعة هذه؟ نحن نريد الحرية، نحن نريد الديمقراطية، نحن ولو تفتتنا ولو تجزأنا ولو والله يا أخي لا أحد يكره الحرية، ولا هو أحد يكره أن يعيش حر في بلده، لكن هناك مخططات أكبر مني ومنك تحاك لي ديار المسلمين، لأنهم راعهم أن الإسلام في أوروبا وأمريكا أخذ ينتشر انتشار النار في الهشيم. الآن الخطر ليس من ديار العرب ولا ديار المسلمين، الإسلام في عقل ديارهم. شعوب أوروبية وشعوب أمريكا أصبحت تدخل في دين الله أفواجا. إذا لا بد من محاصرة المصدر، لا بد من إشغال المصدر في نفسه. والحقيقة ليس لأننا أقوياء، لا، ولكن لأن دين الله هو القوي، ولكن دين الله هو القوي، هذا دين الله. وإلا أين اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه؟ أين ما ذهبت؟ ولكن القوة في هذا الدين لأنه دين الله. فإذا هذا الحديث الذي سقته لكم في بداية الخطبة لا بد أن نعيه، حكاما ومحكومين لا بد أن نعيه جيدا، فنعلم ونعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قد يقول قائل ما ذنبنا إذا كان غيرنا أفسد ونحن نريد الصلاح؟ الله يقول لي ولك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة كما قال الله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل إذا جاءت الفتنة فهي عامة. روى الإمام أحمد في مسنده أن مطرف بن عبد الله يقول قلت للزبير، زبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله، من السابقين إلى الإسلام، من الباذلين لنشر دين الله، لما حدثت موقعة الجمل يقول سألته فقلت له تركتم الخليفة يقتل، أي ما نصرتم عثمان، تركتموه، وإن قالوا ولا تدافعوا عني لكن أنتم بيدكم السيوف تركتموه يقتل، ثم جئتم تطالبون بدمه، من لم يقتله؟ علي ما قتله. فقال كنا نقرأ هذه الآية ولم أكن أظن أنا من أهلها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الآية أقرأها ولكني لم أكن، ويخطر ببالي في يوم من الأيام أني من أهلها، أنا دخلت في الفتنة وليس الطرف فيها، دخلت في الفتنة ولست طرفا فيها. فلما انسحب بعد أن حدث ما حدث الفتنة لم تتركه، فقتل رضي الله عنه وأرضاه. إذن أقول أيها الإخوة، الأمور واضحة وبينة، والذين يفرحون بما يجري في مشارق ديار العرب وديار المسلمين أقول لهم رويدكم. نعم الإنسان يتضايق من الظلم بطبيعته بفطرته، بل من هو أدنى مرتبة من الإنسان لا يقر الظلم، بل ربنا أدخل النار امرأة في هرة وليس في إنسان حرم حقه في الحياة، امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض بحجة القانون وتنظيم العمل، و يموت الناس جوعا، امرأة دخلت النار في هرة. وامرأة دخلت النار، دخلت الجنة في كلب، ليس إنسان، ليس إنسانا له كرامة الآدمي. ولقد كرمنا بني آدم، ولكن الانضباط وفق دين الله، هذا هو الشرع، هذا هو الدين. القتل والفوضى ليست من دين الله وليست من شرع الله، ويكذب عليكم ويكذب عليكم ويكذب عليكم زورا وبهتانا أن هذا من شرع الله. لا يرضى الإنسان بالجور ولا يرضى بالظلم ولا يرضى بالحرمان ولا يرضى بالقهر، لكن هل السبيل هو أن نخرب ديارنا ونخرب بلداننا بهذه الحجة؟ الجواب لا. ولذلك أهل السنة يقاعدون قاعدة عند العلماء، يقولون إذا ظهرت الفتن فلا تعجل، فلا تعجل، لا تتعجل، وتأنى، وليكن سيدك الحلم والرفق، لأن سيختلط الحابل بالنابل ويختلط الحق بالباطل، فلا تعرف حقا ولا تعرف باطلا. فدماء الناس ليست هينة، وأعراض الناس ليست هينة، تحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. إذن على ولاة أمور المسلمين أن ينظروا، وعلى عامة الناس أن ينظروا في شرع الله. ونعمة الأمن مقدمة على الأكل والشرب، وهذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، فقد دعا ربه أن يجعل هذا البلد يعني مكة آمنا، ثم إيش؟ ثم بعدين وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة، الحديث الذي ذكرته لكم بين وواضح، ولا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى تفصيل. كل عليه مسؤولية، حكاما ومحكومين، ولكن لا تجعلوا لأعداء الله وأعداء المسلمين فرصة في تفتيت ديار المسلمين. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على ما يجري وما جرى، سواء من جور أو ظلم، أو سواء من فتنة وفوضى. وما أدري ماذا يقول محمود غنيم عن العرب يوم أن تكلمه ولا زالوا، فلما قال ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه، أصبحنا نتوارى في زوايا الكون، نلتمس العون من فلان وفلان وعلان أو علان، ويتدخل في شؤوننا من لا خلاق له. أقول أيها الإخوة، عودة إلى الله، اصطلاح مع الله، نحن في قاعة الامتحان جميعا، هذه قاعة امتحان وابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنتم فاكرين يعني الإيمان والإسلام مجرد أن تقول آمنت وانتهى الأمر؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بل يصل الحال، بل يصل الحال من التمحيص والابتلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى يقول، مش الناس العادية، أنبياء رسل اصطفاهم الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيأتي الجواب من الجبار جل جلاله، ألا إن نصر الله قريب. ولكن يحتاج إلى صبر. فأيها الناس، ادعوا الله أن يجنب بلاد المسلمين الفتن، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه دين الله، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن تجنب ديارنا وديار المسلمين جميعا الفتنة، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويولي على المسلمين خيارهم، وأن يجعل المسلمين يدا وقلبا على من سواهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم مما لا تعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، الفتنة القادمة أو الفتن المقبلة، أسأل الله أن يقيني وإياكم والمسلمين جميعا هذه الفتن. هذه الفتن كالنار، قد تندلع صغيرة لكنها إذا كبرت يصعب إطفاؤها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يقول: كأني أنظر إلى الفتن كمواقع القطر بين بيوتكم. الصحابة كانوا على قلب واحد وعلى دين واحد، بل كلهم رأى وكلهم سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما حلت الفتنة أخذت سيوفهم بعضهم بعضا. فإذا الفتنة أمر حذرنا منه، أمر أمرنا الله بأن نتعوذ منه، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ بالله من مضلات الفتن. فإذا أيها الإخوة، لا تيأسوا من رحمة الله، ولا تقنطوا من رحمة الله، ولكن أقول لكم عن أمر ربما كثير منا يغفل عنه، ربما بعضنا لا يرفع يديه يدعو لإخوانه بأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. في الديار التي حصلت فيها القلاقل والفتن بعضنا لا يكلف نفسه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل كان قيادات الجيوش في المسلمين في أيام الفتوحات وقتال الكفار والمشركين كانوا لا يبدأون قتالا إلا عند الظهيرة لما تبدأ صلوات الجمعة في ديار المسلمين، يقولون لعل دعوة صالح تصيبنا، لعل دعوة واحد من الصالحين لا يخلو هذا الجمع منهم، لعل واحد منهم صادق الدعوة صادق القلب فيجيب الله دعاءه. فإذا ندعو لإخواننا بأن الله يجنبهم الشر ويجنبهم الفتنة ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن لا يجعل للشيطان وللأعداء عليهم سبيلا. وأما الثانية فأقول، وهذا أقوله من تجربة، فقد طوفت دولا عربية كثيرة، أقول والله إننا في ديارنا يحسدوننا على النعمة التي نحن فيها، نعمة الأمان، نعمة الأمن، نعمة الرخاء، بحبوحة الحرية التي نعيش فيها. فأقول أيها الإخوة، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم نسأل الله السلامة. فإذا أيها الإخوة، الواحد منا يحمد الله على ما هو فيه الآن، ويسأل الله أن يبعد عنه الفتنة، ويسأل الله الخير لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا هو المسلم، هذا هو المسلم الذي يتألم لألم إخوانه ويتوجع لتوجعهم. فكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم فاحمي ديار المسلمين، اللهم فاحمي ديار المسلمين،